يقول الإمام العارف ولي الله سيد الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. وقد ألهم مولانا سبحانه بفضله وعظيم جوده في هذا الزمان الكثير الشر لما لا نطيق شكره من معرفة عقائد الإيمان، وأنزلها جل وعز في صميم القلب بما تحتاج إليه من قواطع البرهان، وعلم سبحانه بمحض فضله وإحسانه جزئيات قل من يعرفها اليوم ومن ينبه عليها، بالخصوص من الأئمة الأعيان. وأرشد سبحانه بمحض كرمه لتحقيق أمور قد ابتلي بالغلط فيها من لا يظن به ذلك ممن عرف بكثرة الحفظ والإتقان. اللهم كما أنعمت فزدنا يا ذا الجلال والإكرام من فضلك وتمن لنا ذلك بحسن الخاتمة والحلول إثر الموت مع الأحبة في دار الأمان، ولا تجعلنا يا أرحم الراحمين من المستدرجين بنعمتك يا ذا الفضل والامتنان. فبكرم جلالك وعلو ذاتك ثم برحمتك المهداة إلينا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من السلب بعد العطاء ومن غضبك الذي لا يطاق ومن أن تلحقنا بأهل الخيبة والحرمان. ما شاء الله. يقول رحمه الله ورضي عنه: وقد ألهم مولانا سبحانه. هنا ألهم، هذا فعل يأخذ مفعولين، أما المفعول الأول فهو محذوف وتقديره وقد ألهمني. وقد ألهمني مولانا سبحانه ما لا نطيق شكره. المفعول الثاني ما لا نطيق شكره، ألهمني شيئا لا أطيق شكره. فالمفعول الأول هنا مقدر، يعني وقد ألهمني مولانا. فينبغي أن ننتبه إلى هذه الملاحظة، فهذا الحذف من البلاغة، من بلاغة الشيخ رحمه الله. قال: وقد ألهم مولانا سبحانه. الإلهام هو إلقاء الخير في القلب، الإلهام هو إلقاء الخير في القلب بطريق الفيض لا الاكتساب. طريق الاكتساب أنت بتعاملك تشتغل وتجتهد فيأتيك شيء، كقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا بالاكتساب، جاءت الهداية بالاكتساب. وأما قوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما، هذا ليس في اكتساب، بل هو بإلهام وفيضا من الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا كان عطاء المولى سبحانه وتعالى مع الأسباب فيكون هذا بالاسم المقتدر، وإذا كان عطاؤه من غير أسباب فبالاسم القادر. زيادة المبنى تفيد زيادة في المعنى. فإذا جاء فعل الله من غير أسباب فهذا بالاسم المقتدر، قدرة قدرة فعله. وأما إذا كان مع الأسباب فهذا فيه زيادة في المعنى في المبنى بإضافة التاء قدرة، فبالاسم المقتدر بالاسم المقتدر. لذلك الإلهام إلقاء الخير في القلب كما ألهم الله سبحانه وتعالى أمة سيدنا موسى. هذا الوحي كان بطريق الإلهام، لم يكن عندها شيء من التعمل ولم يكن هذا الإلهام باكتساب. فقال الشيخ هذا الذي كتبناه إنما كان بإلهام المولى سبحانه وتعالى، فهو الذي أوقع في قلبي من غير اكتساب مني أن أقوم بهذا العمل العظيم بكتابة هذه الرسالة العظيمة. وقد ألهم مولانا سبحانه بفضله وعظيم جوده في هذا الزمان كثير الشر لما لا نطيق شكره. هنا اللام زائدة، يعني احذفها حتى تستطيع أن تفهم المعنى. يعني ألهمني مولانا ما لا نطيق شكره، ألهمني مولانا ما لا نطيق شكره. فاللام هنا زائدة، وهذه كلها من استعمالات اللغة من أجل أن يكون الكلام مليقا. يعني ألهمني مولانا شيئا لا نقدر أن نشكره عليه، هذا هو المعنى. وقد ألهم مولانا سبحانه بفضله وعظيم جوده في هذا الزمان كثير الشر لما لا نطيق شكره من معرفة عقائد الإيمان، وأنزلها جل وعز في صميم القلب. تقدم معنا سابقا معنى المعرفة، من يذكرنا ما هي المعرفة؟ ما المعرفة؟ صحيح، هي الجزم المطابق للواقع عن دليل. فلا بد للمعرفة من جزم، فلو ظن أو شك بالعقائد لا يقال عنه إنه عرف، فلا بد من أن يجزم لكي يقال إنه عرف. ثانيا، لا يكفي الجزم إلا أن يكون مطابقا للواقع، فإن جزم النصارى بأن المولى سبحانه ثلاثة لا يفيد معرفة، فما عرفوا لأن الواقع أن الله سبحانه وتعالى واحد، قل هو الله أحد، وهذا بدليل العقل والنقل، بدليل العقل والنقل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالجزم غير المطابق للواقع لا يقال عنه إنه معرفة، فلا بد من أن يكون جزما مطابقا للواقع عن دليل. فإذا لم يكن الدليل سمي مقلدا ولم يسمى عارفا، سمي مقلدا. هل المقلد مقبول إيمانه؟ نعم، إيمانه صحيح على تحقيق، ولكنه عاص لله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنظر قل انظروا، فلا بد له من أن لا يعطل عقله وفكره الذي منحه الله سبحانه وتعالى إياه. فإن كان يقدر على النظر والتفكر ولم ينظر ولم يفكر فإنه عاصي، لأنه لم يستجب لأمر الله سبحانه وتعالى. والنظر هنا والدليل المطلوب هنا هو الدليل الجملي الإجمالي للدليل التفصيلي. فالدليل التفصيلي الذي هو معرفة العقائد مع الأدلة المفصلة مع رد الشبهة، تقرير الأدلة بالطريقة العلمية مع رد الشبهة التي تأتي، هذا يسمى صاحبه صاحب دليل تفصيلي. فإن كان لا يقدر على رد الشبهة لا يقال عنه إنه صاحب دليل تفصيلي، وإنما هو صاحب دليل إجمالي. لكي يسقط الإثم عنه، هل المطلوب منه الدليل التفصيلي أم الإجمالي؟ الإجمالي. والعقائد جمع عقيدة بمعنى معتقدة، وهذا تقدم. وقد ألهم مولانا سبحانه بفضله وعظيم جوده في هذا الزمان الكثير الشر لما لا نطيق شكره من معرفة عقائد الإيمان، وأنزلها جل وعز في صميم القلب. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يعني أنزل سبحانه المعرفة في القلب، في صميمه، في وسطه، في عمقه، وهذا كناية عن تمكن معرفة القلب، هذا كناية عن تمكن معرفة القلب. وأنزلها جل وعز في صميم القلب بما تحتاج إليه من قواطع البرهان. لم تأتي هذه المعرفة بالتقليد، وإنما جاءت ملابسة أو مصاحبة للبراهين، فجاءت هذه المعرفة مع البراهين. فهنا الباء، إما أن تكون للمصاحبة أو للملابسة، إما أن تكون هذه المعرفة جاءت متلبسة ببراهينها، وإما أنها جاءت ونزلت مصاحبة للبراهين. وفي الحقيقة يا إخوتي، نحن طمأنينة القلب التي عندنا، نحن أهل الإيمان، طمأنينة القلب التي عندنا تجاوزت بفضل الله وكرمه حد الدليل. فالدليل واجب علينا أن نعرفه، ولكن من أجل أن نبينه للناس. الذي لم يصل بعد إلى مرحلة الدليل هو الذي ما زال يبحث ويفكر، ولم يصل بعد إلى جزم العقل ومعرفة الله. ولكن الذي ألقى المولى سبحانه وتعالى النور في قلبه فاطمأن إلى وجود مولانا وأنس قلبه بنوره، فهذا لا يحتاج إيمانه إلى الدليل، ولكنه يتعلم الدليل من أجل أن يبينه للناس. أغنى الصباح عن المصباح. لذلك يقول سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله ورضي عنه: عندنا من الشهود والعيان ما يغنينا عن الدليل والبرهان. فهو من علماء الدليل والبرهان، ولكن هذا العلم من اجل مخاطبة من لم يجزم عقله بعد. فاذا من الواجب علينا ان نتعلم لغة دليل العقل، ولكننا نجزم بدليل القرآن، نجزم بدليل القرآن. والفارق يا اخوان بين الاشاعرة رحمهم الله وغيرهم من الفئات التي اشتغلت في علم التوحيد، هناك فئات ثلاثة اشتغلت. أما الفئة الأولى فهي فئة السادة الأشاعرة، وأما الفئة الثانية فهي السادة الماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، والأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، إماما أهل السنة، إمامي أهل السنة والجماعة في علم التوحيد، والفئة الثالثة التي اشتغلت في هذا العلم المعتزلة. أما المعتزلة فإنهم جعلوا دليل العقل هو المقدم على دليل النقل، وجعلوا النص القرآني جعلوا دليل النقل تابعا للعقل. السادة الأشاعرة رضي الله عنهم جعلوا دليل النقل مقدما على دليل العقل، جعلوا دليل العقل تابعا لدليل النقل. أما السادة الماتريدية الأحناف رحمه الله رضي عنهم فإنهم توسطوا، فكان عندهم توازن، قدموا العقل وجعلوا له القيمة وجعلوا له القدر، ولكن ذلك لم يؤثر عليهم. قدموا العقل وجعلوه من حيث القبح والحسن يعتد به. السادة المتريدية يعتد بالقبح والحسن العقليين. الأشاعرة قالوا الحسن والقبح شرعيا، ما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه الشرع فهو قبيح. المتريدين اعتدوا بالحسن والقبح العقليين وقالوا هناك حسنا وقبح عقليان، ولكنهم لم يقدموا دليل العقل على دليل النقل، لكن اعطوا العقل قيمة لم يعطها الاشاعرة. الاشاعرة بحثوا في دليل العقل على انه تابع لدليل النقل. اما المعتزلة فانهم قدموا دليل العقل على النقل، بحيث نضرب لكم مثال حتى تتضح الصورة. دليل العقل قال عند المعتزلة مولانا سبحانه وتعالى لا يمكن ان يكون له حد ولا ان يكون له نهاية، لانه مطلق سبحانه وتعالى ليس له حد ولا نهاية، وهذا صحيح. هذه قاعدة وضعوها فقالوا ينتج عن هذه القاعدة ان رؤية الله مستحيلة، لان من كان غير محدود فمن الممنوع رؤيته، لان الرؤية تقتضي المقابلة، تقتضي المقابلة، من اجل ان ترى لا بد لك من ان يكون لديك مقابلة. فلما قال عندهم دليل العقل المولى مطلق وبلا حد، قالوا الرؤية مستحيلة. هذا ما وصل اليه المعتزلة بدليل العقل. وقفوا امام نصوص قرآنية كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، هذا نص صريح، فكيف يفعلون وهناك عشرات من الاحاديث الصحيحة التي تؤكد هذا المعنى انكم سترون ربكم. المعتزلة لا يأخذون بدليل الحديث، ولكنهم اذا قالوا لا نأخذ بالقرآن كفروا وخرجوا عن الاسلام. فماذا يفعلون؟ ذهبوا يبحثون في اللغة هل هناك مخرج، فوجدوا ان ناظرة تحتمل في اللغة، ناظرة يمكن ان تأتي في اللغة بمعنى منتظرة، ووجدوا ان الى الذي هو حرف الجر يمكن ان يأتي في اللغة على جمع بمعنى الآلاء. فأول الآية تأويلا بعيدا مخالفا للأحاديث، وقالوا هذه الآية معناها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة نعم ربها، الإله يعني النعم. لاحظ هذا الارتجاف كله من أجل أن يبقى العقل في صرحه، مع أن النص كما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على فهمه وأجمعت الأحاديث على تفسيره. هذا مثال المعتزلة، لكن الأشاعرة نظروا إلى هذا النص فقالوا هذا نص قطعي صريحا لا نستطيع أمامه أن نتلاعب، وهناك أحاديث كثيرة، وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لو لم يكن هناك مقابل وهو الرؤية لما هددهم بالحجاب؟ فكيف سبحانه وتعالى يهددهم بأمر مستحيل؟ خلاص إذا كان الإجابة على الجميع كيف يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فلما هددهم المولى سبحانه وتعالى بالحجاب عند ذلك فهم أن هناك ما يقابلهم لأهل الجنة وهو النظر إلى وجهه الكريم. فهذه النصوص القرآنية المتضافرة مع نصوص السنة كلها تقول الرؤية أخبر المولى سبحانه وتعالى عن وقوعها وهي من الجائز في حقه تعالى. انظر كيف قدم أهل السنة الأشاعرة رضي الله عنه النصوص القرآنية، جاء العقل فقال الأشاعرة رؤية الله سبحانه وتعالى بلا كيف ولا انحصار، فألحقوا دليل العقل لدليل النقل، قدموا دليل النقل ثم ألحقوا دليل العقل به. أما المعتزلة فإنهم قدموا دليل العقل وجعلوا يلتفون حول دليل النقل من أجل أن يلحقوا النقل بالعقل. لا. إذن قال وأنزلها جل وعز في صميم القلب بما تحتاج إليه من قواطع برهان، يعني مصاحبة، هذه المعرفة التي أنزلها المولى سبحانه في القلب مصاحبة للبراهين، وعلم سبحانه بمحض فضله وإحسانه جزئيات كل من يعرفها اليوم. وهنا أيضا علم، هنا تقتضي مفعولين على غرار ألهم، والمراد علمني، المراد علمني سبحانه بمحض فضله وإحسانه جزئيات، مسائل جزئية، هناك كليات ومسائل فرعية جزئية. فقال الشيخ بفضل الله وكرمه وإحسانه الخالص عن أن أنسب إلى نفسي كما نسب قارون وقال إنما أوتيت على علم عندي، هذا العلم الذي علمني إياه المولى سبحانه وتعالى إنما هو بمحض فضله وإحسانه، وقد علمني دقائق في هذا العلم، جزئيات، مسائل جزئية قل من يعرفها اليوم، قليل من يعرفها في زمانه رحمه الله. ومن ينبه عليها، لاحظ قال قل من يعرفها ومن ينبه عليها، قل من يعرفها في نفسه ومن ينبه عليها أن يفيدها لغيره. هذه الدقائق في هذا العلم من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، يقول الشيخ علمني سبحانه هذه الدقائق والمسائل الجزئية بمحض فضله وكرمه وإحسانه معرفة في نفسي. هذه المعرفة قل من يعرفها ومن ينبه عليها من أجل أن يفيدها لغيره، لأن العلم إذا علمته وإذا تعلمته أصبح عليك واجب شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في أحاديث كثيرة من كتم علما ألجمه الله للجاه من النار. لذلك من تعلم هذا العلم أو العلم يجب عليه أن ينقل هذا العلم، لأنه حتى لا يسري عليه هذه القاعدة المخيفة من الإلجام بالنار عند كتم العلم، نسأل الله السلامة. بالخصوص من الأئمة الأعيان، يقول الشيخ حتى هناك علماء كبار من الأعيان الذين يعرفهم الناس وقد ابتلوا بالغلط ووقعوا بأخطاء كثيرة في هذا العلم، وهذا أمر حاصل حتى في هذا الزمان، بل وقد شاع في هذا الزمان وأصبح من أكثر ما يمكن أن يكون الخطأ في هذا العلم، أكثر ما يكون ويقع في زماننا من العلماء الأعيان الغلط في هذا العلم والمشتكى إلى الله. وكل ذلك يا أخوان لأن هذا العلم مع ذكره. وإذا قلت المدارس الشرعية فإنه يقرأ على أنه أمر يريد الطالب أن ينتهي منه بأسرع وقت، وهو كأنه جزء من الفلسفة أو جزء من المنطق، وليس في الحقيقة هذا العلم إلا العلم الذي يقرب العبد من ربه، والذي يعرفه على ربه، والذي يرقي العبد في إيمانه من خلاله. فكيف يكون هذا العلم وهو أجل العلوم وهو أصل العلوم، كيف يكون هذا العلم بعيدا عن علمائنا وبالأحرى عن عامة المسلمين؟ كيف يكون هذا؟ ولا يقبل من العبد عمل إذا كانت عقائده فاسدة. ثم أنت ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتقول له إياك نعبد وإياك نستعين، أنت تقف بين يدي وأنت لا تعرفه. هذا عجيب، أنت لا تعرف من تعبد، لا تعرف. إذن حركات هذه ما تقوم به من أفعال وأعمال هذه حركات، لأنك لا تعرف من الذي تقف بحضرته. فهذا العلم هو العلم الذي يعرفك على الذي تعبده، يعرفك على المعبود الذي تعبده وتقف بين يديه. لذلك هو أجل العلوم. فقد وقع في هذا العلم الخطأ حتى في أعيان العلماء. ولو اشتكى إلى الله نفتح كتب العلماء مفكرين وتنتشر كتبهم بين الناس ونجد أخطاء كثيرة في هذا العلم من العجب العجاب أنها موجودة في هذه الكتب، كأن علم التوحيد ما مر عليهم أبدا. والله يا أخوان، وإذا شئتم في المستقبل بعد أن نقرأ شيء من هذا العلم نحضر بعض الكتب من أجل الأمثلة ونقرأ في هذه الكتب الأخطاء العلمية الموجودة من أعيان، ولا نفعل هذا الفعل من أجل أننا ننقص من قدر عالم، ولكن الحق أحق أن يتبع، وهذا هو ينبغي أن ننبه إليه. ومن أجل أن نتنبه عندما نقرأ الكتب إلى هذا الأمر، ستجدون يا أخوان بعد أن تقرأوا علم التوحيد وما نزال نحن في المقدمات وقد اقتربنا على الشروح المقصود، ستجدون بعد أن تتمكنوا في علم التوحيد عندما تمسكون الكتب كيف يقع هؤلاء وهم من الأعيان الذين يعرفهم الناس ويرمقونهم يقعون في أخطاء فاحشة جدا في علم التوحيد. قال: وعلم سبحانه بمحض فضله وإحسانه جزئية من قل من يعرفها اليوم ومن ينبه عليها، بالخصوص من أئمة الأعيان. هذا العلم يا أخوان يجب ألا يقرأه إلا من أذن له بإعطائه أبدا. ينبغي ألا يقرأ هذا العلم أي إنسان إلا وقد أذن له وقد قرأ على من قبله في دقائق هذا العلم، أن يكون قد تلقى هذا العلم تلقي دقيق، ثم بعد ذلك بعد أن تمكن فيه يعطي هذا العلم بعد الإذن. هذا العلم لا يؤخذ من مجرد الكتب، فمجرد الكتب لا تعطي هذا العلم أبدا أبدا. قال: بالخصوص من الأئمة الأعيان، يعني المعتبرين في العلم. وأرشد سبحانه، يعني وأرشدني أيضا كقوله ألهم وعلم. وأرشد سبحانه بمحض كرمه، لاحظ الشيخ في كل ما قرأناه منذ البداية حتى الآن يتبرع الشيخ من نسبة هذه الأشياء إلى نفسه، وهذا حال العارف مع الله أبدا، وهذا حال العبد الذي رضي الله عنه لن نجع الله. لأن الله يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا الأمر راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى، والأمر راجع إلى محض إحسانه وفضله وكرمه. فإذا نسب العبد شيئا إلى نفسه، أنا عارف وأنا فاهم وأنا واعي وأنا ناضج وأنا وأنا وأنا، ونسي فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ونسي أن كل حركة يتحركها إنما هي بمشيئة الله وقدرته وفضله وإحسانه وكرمه وجوده، اذا لم يحضر هذا الانسان هذا المعنى فانه يقع في منازعة لله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة. وهذا هو الفارق بين الغافل والعارف. الغافل ينسب الى نفسه والعارف ينسب الى الله. ابدا. العارف ينسب الى الله والغافل ينسب الى نفسه. انما اوتيته على علم عندي، هكذا قال قارون. انما اوتيته هذه الاموال وهذا بشطارتي بعلمي بكذا نتبع الى نفسه على علم عندي. وارشد سبحانه بمحض كرمه لتحقيق الامور. التحقيق هو ذكر هذه الامور، تحقيق الامور هو ذكرها على وجهها الحق. ذكرها على وجهها الحق يعني بدون ان تنزلق قدمه في الاخطاء العلمية، حيث ذكرها على وجهها الحق. قال قد ابتلي بالغلط فيها من لا يظن به ذلك. من الاعيان الراسخين ابتلي بالغلط فيها. وايضا لو اننا انتبهنا الى هذه الكلمة ابتلي نفهم ان الشيخ يريد ان يفهمنا هذه الحقيقة الثابتة التي نعرفها والتي نعتقد بها والتي هي نقطة علام في المذهب، مذهب اهل السنة والجماعة عند السادة الاشاعرة، وهي ان التوفيق خلق الله الطاعة للعبد، وان الخذلان ضده خلق المعصية. لان العبد لا يخلق، الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. قال قد ابتلي. فلذلك نجد الشيخ يشكر الله على نعمته. واذا اردت ان تشكر الله على نعمته فانظر الى من هو دونك، ولا تنظر الى من هو فوقك من اجل ان ترى نعمة الله عليك. ابدا. ربما اراك الاحسان من نفسك صحبتك لمن هو ادنى حالا منك. بتلاقي يدخل بين الناس المفسدين يلاقي حاله شيخ الاسلام وشيخ العارفين وشيخ الاولياء، يلاقي حاله عنده بعض الاشياء، عنده صلاة، عنده. فرأى نفسه محسنا. ولو انه نظر لأهل الخشوع ونظر لأهل الخضوع ونظر لأهل البكاء ونظر لأهل الخشية ونظر لأهل الذل والانكسار في حضرة الله ونظر لمن يقبل على الله بقلبه وبظاهره وبباطنه لوجد نفسه لا شيء. لو انه نظر الى اهل القرب، الى الذين فطنوا وتنبهوا الى ان هذه الدار انما هي دار سفر، ليست دار قرار، ليست دار مقامة، انما مثلي ومثل الدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم تركها وولى. لذلك هذه الدار ينبغي ان تغتنم لانها قصيرة الزمن لكنها عظيمة الفائدة عندما تكون في توجه الى الله سبحانه وتعالى، عندما يوجه العبد فيها قلبه الى الله ويوجه ظاهره من اجل ان ينقاد لامر الله سبحانه وتعالى. هذه دار لا تستحق ان نقضي الوقت فيها ونحن في البعد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك اذا اردت ان تنظر الى الابتلاء انظر الى الناس في بيئة الشياطين، وانت تجلس في بيت الله ترى نعمة الله عليك. انظر الى المرضى وانت في الصحة. انظر الى الذين ابتلاهم المولى سبحانه وتعالى في عافيتهم، ابتلاهم في اموالهم، ابتلاهم تجد انك في نعمة. سنستفيد من هذه العبارة أننا في أمور الدنيا ينبغي لنا أن ننظر إلى ما هو أدنى منا، وفي أمور الآخرة أن ننظر إلى ما هو أعلى منا. ففي أمور الدنيا ننظر إلى من هو أدنى منا لأجل أن نرى نعمة الله علينا في الدنيا، فلا نستخف ونستصغر نعم الله علينا. ومن أجل أن نزيد من الهمة والنهوض في أمور الآخرة فإننا ننظر إلى من سبقنا في الجد والاجتهاد وحرص على أن يكون من المقربين. اللهم كما أنعمت فزدنا يا ذا الجلال والإكرام. يطلب استمرار النعم علينا. المولى في الماضي أنعم علينا، ولكنه يطلب من المولى دوام استمرار النعم، لأنه وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الكتاب بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن سمعنا من المحققين أن المولى سبحانه وتعالى لا يفعل في من عمل بعمل أهل الجنة هذا الأمر، ربما في العالمين كلهم يجري هذا الأمر على واحد من أجل الإخبار، لأنه أخبر وإن أحدكم. قال أهل التحقيق بالنسبة للذين يعملون بعمل أهل النار ثم يسبق عليهم الكتاب كثير، لكن بالنسبة للذين يعملون بعمل أهل الجنة قليل. الحق سبحانه وتعالى يفعل هذا بواحد من أجل الخبر، لأن رحمة الله سبقت، رحمتي سبقت غضبي، وحيني سبق معاقبتي. لكن من يضمن لنا أننا لا نكون هذا الواحد؟ من يضمن لنا؟ لذلك قال الصديق لو وضعت قدمي اليمنى في الجنة لخشيت أن لا أضع اليسرى. أبدا. هذا الأدب مع الله يقتضي ذلك. الأدب مع الله يقتضي أن يحسب الإنسان نفسه هذا الواحد، وهذا يكفي من أجل خشيته. اللهم كما أنعمت فزدنا، فهذا طلب لاستمرار النعم عليك يا ذا الجلال والإكرام، يا صاحب الجلال والإكرام. الجلال له في ذاته، والإكرام سائد منه على خلقه. الجلال له في ذاته، وصف العظمة في ذاته. الجلال وصف العظمة في ذاته، والإكرام سائد منه على خلقه. ودلنا على الإكرام قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. أعظم من نال الإكرام هو الإنسان، هو الخليفة. ولقد كرمنا بني آدم، ما قال سبحانه كرمنا الأحجار، ما قال كرمنا الشجر، ما قال كرمنا الجمادات الحيوانات، قال ولقد كرمنا بني آدم، مع أن إكرامه فائض لكل المخلوقات، من أجل أن نتعرف أن إكرامه لنا هو إكرام على إكرام. فهل تنبهت القلوب لهذا الإكرام؟ وهل عرفت المكرم؟ وهل أرادت أن تتقرب من المكرم؟ اللهم قربنا منك يا كريم. اللهم كما أنعمت فزدنا يا ذا الجلال والإكرام من فضلك. بالمناسبة بعض العلماء قال الاسم الأعظم يا ذا الجلال والإكرام. هناك قول للعلماء بأن الاسم الأعظم الذي إذا دعي المولى به أجاب هو يا ذا الجلال والإكرام، وقد ورد في الحديث أن يغزو بيا ذا الجلال والإكرام. أكثر في الليل والنهار يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. هنيئا للعبد الذي وقف في الأسحار يقول يا ذا الجلال والإكرام. هذا موفق، لأن المولى ينادي في هذه الساعة: ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من سائل فأعطيه؟ ألا حتى يطفو عنك. اللهم كما أنعمت فزدنا يا ذا الجلال والإكرام من فضلك، أي زيادة ناشئة من فضلك. وتمم لنا ذلك، يعني تمم كل هذه النعم بحسن الخاتمة. اللهم آمين. تمم لنا ذلك. قد ما كان الإنسان عنده أعمال وعنده المعول على الخاتمة، كيف ختم له؟ هل نزلت ملائكة الرحمة لتتلقى روحه، أم نزلت ملائكة العذاب؟ نسأل الله السلامة. هل قيل له مرحبا بالحبيب، أم قيل له بئس من وافد غضب الله عليه؟ والله يا إخوان ينبغي أن نحسب الحساب لهذه الساعة. تحيتهم يوم يلقونه سلام. هؤلاء أهل القرب. حضرت والله يا إخوتي، حضرت عدة ميتات. هناك فارق كبير والله بين رجل الأنوار تشرق وتصبع في وجهه، ضاحك مستبشر لعطاء المولى. نسأل الله السلامة. هناك وجوه يدل مظهرها على انها من الوجوه التي ترى العذاب. قد تكون هذه الوجوه وجوه رأت العذاب ستعذب، ثم بعد ذلك يخرجها الله سبحانه وتعالى من النار ويطهرها. وقد يكون والعياذ بالله العذاب ابدي، نسأل الله السلامة. فنسأل الله أن يجنبنا العذابين، لا العذاب المؤقت نريده ولا العذاب الأبدي، نريد فضل الله وكرمه وأن ننجو وأن لا نقف في موقف الحساب. هذا أمر إذا أقبل العبد على الله، هذا أمر متيسر. والله لو أن الإنسان تذكر هذا الأمر يتغير مسار حياته. هذه اللذائذ كلها عند ذلك حولها في طاعة الله، وعلم أنه عندما يقدم على اللحظة التي يكون فيها في سخط الله وغضبه، فإنه يقرب نفسه من عذاب الله وسخطه، وقد يختم له على هذا الحال والعياذ بالله. وحكيت عدة مرات، ولو بس توحيد معلش هذا يتخلى للدرس من أجل أن لا نسأم ولا نمل. حكيت للإخوان هذه الحادثة عدة مرات ولكن نكررها لأنه فيها فائدة. رجل علق قلبه بامرأة وقفت وسألته وقالت له: أين الطريق إلى حمام البنجاب؟ فافتتن قلبه بها ولحقها وظن الطريق ما عاد يستطيع ان يجد هذه المرأة، فهيمن التعلق بهذه المرأة على قلبه. اذا وقف في الصلاة لا يتذكر الا هذه المرأة. سبب حتى اصبح في ليله ونهاره يقول، ينشد الشعر ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعلمت، اين الطريق الى حمل من جابه. ودلت ساعة وفاته ويقولون لو قلنا إلى هذا الله، يقول لهم: يا رب قائلة يوما وقد تعلمت، أين الطريق إلى حمام من جابي. ومات ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعلمت، أين الطريق إلى حمام من جابي. لأن حالك الذي عشت عليه سيذهب ساعة الوفاة. فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي، فاختر لنفسك أي حال تريده. فإذا كنت تريد أن تخرج من هذه الدنيا على حب الله فاجعل حالك حبا لله، وإذا كنت تريد أن تخرج روحك على شتيمة فلان ومخاصمة فلان والأكدار في قلبه في الليل والنهار من زيد ومن عمر فاجعل حالك هذا الحال، وإذا أردت أي حال فاختره وعش عليه وتمم لنا ذلك بحسن خاتمة، وهو الموت على الإسلام. الموت على الإسلام أبدا بفضل الله وكرمه الوالد رحمه الله ممن ختم له على الإسلام، وقد رأينا ذلك وسمعناه وهو مصاب بالشلل ومركز النطق مركز الكلام بالدماغ عنده في الصور الشعاعية في الفحص الطبي كله معطل أبدا، ولكن الله قبل الوفاة انقطعه فقال ثلاث مرات لا إله إلا الله، مع أنه لسانه مشلول، مركز الكلام في عقله في دماغه مشلول وأعضاؤه مشلولة ولا يستطيع أن يتحرك، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يختم للعبد يختم له لو كان كأنه قطعة من الحجارة. هذا فضل الله وكرمه. كم يبحث الإنسان عن مثل هذه الخاتمة؟ فنطق أمام الذين سمعوا هذا وقال لا إله إلا الله بلسان فصيح. هذا سر رب العالمين. فلنعلق القلب به، فلنعلق القلب لا إله إلا الله حتى يختم لنا، لأن قضى عمره بلا إله إلا الله فختم له لا إله إلا الله. وهذا بفضل الله وكرمه. وتمم لنا ذلك بحسن الخاتمة وهو الموت على الإسلام والحلول إثر الموت مع الأحبة في دار الأمان. الروح لأنه لما تخرج تدخل الجنة وهي في عالم البرزخ، وهي في عالم البرزخ تدخل الجنة. الجسد والروح دخولهما معا بعد المحشر بعد يوم القيامة، أما دخول الروح فقط في البرزخ يحصل لأهل القرب، يحصل إثر الموت بفضل الله وكرمه فتدخل الروح الجنة. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الله عنه. قال لا رسول الله يريدون ان يمنعوني الشهادة، صحيح انا اعرض والحق سبحانه وتعالى قال لي تعال اعرض حرام، لكن انا اريد الشهادة لماذا يمنعونني؟ اريد الجنة. فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المعركة بعرضه وقاتل حتى قتل رضي الله عنه، وقال رسول الله اني اراه يدخل الجنة برجله عرجاء وقد اصبحت سليمة. فإذا دخل الجنة بروحه، لكن والعياذ بالله الروح الخاسرة الخائبة تحبس في السجين في أسفل السافلين في جهنم، نسأل الله السلام. والحلول أثر الموت عقب الموت مع الأحبة في دار الأمان عالم البرزخ من القبر إلى سقف العرش تدور الروح فيه. إذا كانت روح يؤذن لها بدخول السماء من روح المقربين، لذلك المولى قال في الكافرين لا تفتح لهم أبواب السماء أبدا. أما روح المؤمن يؤذن لها وتجتاز العوالم العلوية عالم البرزخ من القبر إلى سقف العرش، والجنة بمن؟ عالم العرش، فتدخل الجنة ويكرمها المولى سبحانه وتعالى. والحلول أسرى الموت مع الأحبة في دار الأمان. ولا تجعلنا يا أرحم الراحمين من المستدرجين بنعمتك. الاستدراج استرسال النعم على العبد عند استرساله على المعاصي، هو في معصية والحق ينعم عليه. استرسال النعم على العبد عند استرساله على المعاصي حتى يؤخذ وقته، يؤخذ وقته. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعطي حق النعيم عليه، يأتيه المال، تأتيه الشهوات، تأتيه الملذات، يقول والله لو كان المولى غضبان علي ما أعطاني. هذا الاستدراج، هذا الاستدراج. الشريعة ظاهرة، ما في بعد الشريعة أوضح من هذه الشمس المشرقة. فإذا الإنسان ما يدجل الشيطان عليه ويقول له لا أنت تفعل فعلا ليس فيه شيء وهو يخالف الشريعة. يقول معلش أما ترى أن المولى سبحانه وتعالى عم يوفي علي فعم يوفي عليك استدراجا أسأل الله السلامة. استرسال النعم على العبد عند استرساله على المعاصي حتى يؤخذ بغته. قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها إيش ما بدهم عم يعملوا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم ترم بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ولا تجعلنا يا أرحم الراحمين من المستدرجين بنعمتك يا ذا الفضل والامتنان. الامتنان تعداد المنعم النعمة على المنعم عليه. تعداد المنعم النعم على المنعم عليه. الله سبحانه وتعالى هو المنعم علينا ونحن المنعم عليه. هو المنعم علينا ونحن المنعم علينا. فهو سبحانه يعدد نعمه علينا. فهو سبحانه يعدد نعمه. أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها هذه نعمة وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وعبدنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رفقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. هذه كلها يعدد المنعم النعم على المنعم عليه. هذا هو الامتنان. الامتنان تعداد المنعم النعم على المنعم عليه. هذا الامتنان في مخلوق على المخلوق مذموم إلا في حالتين. إلا في حالتين الامتنان في المخلوق من المخلوق على المخلوق مذموم إلا في حالتين. امتنانه الأب على ولده هذا لا بأس به. هذا غير ممنوع لأنه هذا عندما يعدد الأب النعم على ولده التي قام ليلا ونهارا بها أنفق من ماله رباته هذا يلطف قلب الابن فيبر أباه. فتعداد النعم من الوالد الامتنان من الوالد هذا مو مذموم لا بأس به. وأيضا امتنان الشيخ على ولده الذي تربى عنده هذان حالتان محمودتان ليستا بمذمومتين ذكر العلماء ذلك. وبالمناسبة نحن لا نأتي لكم في هذا الدرس بمعلومة واحدة إلا وهي مقررة من كتب العلماء. المرجع الأساسي في بحثنا هو حاشية الإمام الدسوقي على أم البراهين على شرح أم البراهين. نختصرها ونهذبها ونضيف إليها من الكتب الأخرى من كتب التوحيد الأخرى. المرجع الأساسي لنا في المعلومات العلمية التي تأخذونها في هذا الدرس المبارك من حاشية الدسوقي على أم البراهين ونضيف إلى ما نأخذه من هذه الحاشية بعض الفوائد العظيمة التي نراها غير موجودة في هذه الحاشية نلتقطها من كتب السادة العلماء المحققين الراسخين في علم التوحيد ونقررها في هذا الدرس. أصبح ما في شيء إلا من كلام العلماء. فنحن نأخذ علم على علم إن شاء الله وما يوجد معلومة واحدة إلا وهي الملتقى بفضل الله في كتب العلماء الراسخين الذين يؤخذ عنهم. إذن الامتنان في الخلق مذموم إلا في حالتين امتنان الوالد والشيخ. فبكرم جلالك يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بكرم جلاله وعلو ذاته وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. يتوسل بكرم جلال الله بفيض الكرم من عظمة ذاته سبحانه على خلقه يتوسل الى الله بفيض كرمه. هذا الكرم الفائض على خلقه. وعلو ذاتك يعني وبقدس حضرة ذاتك المنزهة عن الحدوث. يتوسل الى الله بالتنزيه بالحضرة المنزهة بحضرة الاجل بحضرة كان الله ولا شيء معه فهو على ما عليه كان بحضرة احدية الذات المنزهة عن الحدوث المنزهة عن الحوادث. يقول فبكرم جلالك يعني اتوسل اليك بكرم جلالك بفيض كرمك الفائض من حضرة جلالك على خلقه وبقدس حضرة ذاتك بعلوم ذاتك يعني بقدس حضرة ذاتك المنزهة ثم برحمتك المهداة الينا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد ان توسل بالكرم الالهي وبالذات الاقداس توسل بالواسطة العظمى عليه الصلاة والسلام التي حملت الكرم الالهي من الذات الاقدس الى الخلق الواسطة العظمى عليه الصلاة والسلام. فنحن كيف جاءتنا الهداية الا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سبب هدايتنا وهو سبب نعمتنا وهو سبب فلاحنا وهو سبب هذا المجلس عليه الصلاة والسلام وهو سبب كل لحظة نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الكرم الإلهي الذي يتنزل علينا من حضرته سبحانه وتعالى نزل إلينا بواسطة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو سبب هدايتنا وصلاحنا وفلاحنا عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. فبكرم جلالك وعلو ذاتك ثم برحمتك المهداة إلينا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك يعني نتحصن بك من السلب بعد العطاء أي من سلب ما أعطيته لنا من معرفة عقائد الإيمان وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى ومن غضبك الذي لا يطاق يعني ونعوذ بك من غضبك الذي لا يطاق الذي لا يقدر عليه أحد. الغضب يؤول للانتقام الغضب يؤول بالانتقام أو بإرادة الانتقام. فإذا أول بإرادة الانتقام فهو صفة ذات لأن الله متصف ذاته متصفة بالإرادة. فإذا أولنا بإرادة الانتقام الغضب إرادة الانتقام فهو صفة ذات وإذا أولنا بالانتقام فهو صفة فعل. نعوذ بك من السلب بعد العطاء ومن غضبك الذي لا يطاق ومن أن تلحقنا بأهل الخيبة والحرمان ومن أن تلحقنا يعني نعوذ بك من أن تلحقنا لأهل الخيبة والحرمان يعني الذين خابوا وحرموا ومنعوا من نيل مقصودهم. نسأل الله القبول وأن لا يسلبنا بعد العطاء ونسأله أن لا يخيبنا ونسأله أن يجعلنا من أهل القبول بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. نعم سيدي نسأل أن هناك بعض الناس بيئة إيمانية أبوين صالحين فتح عينه وإذا النور في قلبه نقول هذا من حيث الإيمان أوقعه الله في قلبه وهذا بفضل الله وكرمه وهذا هو المقصود. ولكن هناك تكليف شرعي هو النظر. فإن كان هذا الإنسان إن سئل ما دليلك على وجود الله فقال هذا الكون هذا صاحب دليل. وإن كان قال لا أعرف رأيت أمي وأبي يقولون الله موجود وأنا قلت الله موجود فإذا كان يقدر على أن يفكر من طول عاصي إذا ما قادر من البساطة والسذاجة بحيث يستطيع حتى ان يتعلم هذا الامر، هذا ما عليه شيء. وقد قدد بعض العلماء قاعدة لا بأس بها، لا بأس بها تقرر في هذا الموطن، وهي من اجل ان يعرف المقلد من غيره ينظر له، قلد اباه وامه في الايمان، فان كفر ابوه وامه هل يكفر؟ فان قلد في الكفر فهو مقلد وايمانه ايمان مقلد، وان اطمأن ولو قطعته اربا اربا لا يخرج عن الايمان فهذا ليس بمقلد. هذا بعض من جعل هذه القاعدة. وقلنا الدليل مثاله ان يقال ما دليلك على الله؟ ما دليلك على وجود الله؟ فيقول هذا الكون. فهناك من العارفين من يستدل على الكون بالله، يقول ما دليلك على الكون؟ يقول الله. هذا بيكون من اهل الحضرة، من اهل القرب، من اهل الشهود، بحيث استغرق قلبه فاصبح بده اثبات ان الكون موجود، يريد دليل على ان الكون موجود، دليله الله، لان الله اثبت وقال الكون موجود، قال خلاص اذا الكون موجود. اذا الناس فريقان، منهم من يستدل بالكون على المكون وهم اهل الشجاعه اهل الدليل، ومنهم من يستدل بالمكون على الكون وهم اهل الشهود. نسال الله ان يجعلنا جميعا منهم، فهذا له طريق صحبة العارفين والسلوك مع اهل القلوب المتوجهة الى الله حتى يدخل حضرة الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه. فاذا دخل هذه الحضرة في صحبة اهل الحضرة عند ذلك يصبح عنده هذا المقام، يصبح عنده هذا المقام الذي خطب فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، الم ترى الى ربك كيف مد الظل، الم ترى الى ربك كيف مد الظل. نعم، ما قال ألم ترى إلى الظل واستدل به على ربك، قال ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. نعم سيدي، نعم. المقلد كما قلنا هو عاصي، أيوة، كأي معصية، كأي معصية، إذا الإنسان فعل معصية من المعاصي في الدنيا ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، يعني إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم. نعم. نعم. الكرم السائغ من حضرة مولانا. لكن الكرم منشأه جلال الله. الكرم. الكرم هو إنعام الله. إنعام الله وإحسانه. فالكرم من الذي ينزله؟ حضرة ذاته. الفعل ينسب الى حضرة ذاته، ما ينسب الا الى الذات الفعل. فالكرم ينزل الى العباد من حضرة ذاته، فالكرم هو انعامه سبحانه بكرم جلالته، يعني بالكرم المنزل من حضرة جلالته، الكرم الذي مصدره ومنشأه حضرة ذاته. لأنه من الذي أكرم؟ من الذي كرم؟ الله. ولقد كرمنا بني آدم بكرم جلالك، بالكرم الفائض على الخلق من حضرة جلالك. نعم. لم ينص العلماء على ان التقليد من الكبائر، لم ينص العلماء على هذا، لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى ان هذه المعصيات تدخل في الشفاعة، في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلوم هل كلها ينبغي نشره. واي علم هو العلم الذي ينجم الله صاحبه عند كتمانه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله ثلاثة علوم، ومن هو على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الخط. اما العلم الاول فهو علم امره الله بتبليغه، وهذا هو المنهي عن كتمانه، وهو علم الاحكام، علم الاحكام، علم الحلال والحرام، العلم الشرعي، الصلاة سننها كذا، واجباتها كذا، صفات مولانا 20، 7 معنوية، 7 معاني كذا، هذه العلوم الشرعية يجب تبليغها، فإذا تعلمتها يجب عليك أن تعلمها. وهناك علم علمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم وخيره بين تبليغه أو كتمانه، ودليل هذا العلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا مثال على هذا العلم، لما كان في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه أراد أن يملي عليهم، فبعض الصحابة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام بلغنا كل الدين، الآن ما بدنا ناخذ، خلص النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، وقد يكون هذا فيه اختلاط. وإمام هذا المذهب كان سيدنا عمر، خشيته وحقيقة سيدنا عمر لن يكون هذا اعتقاده، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وأنه لا يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام إلا حق، ولكن سيدنا عمر خشي، تكلم بلسان مرضى القلوب، خشي أن يقول بعض الناس رسول الله تكلم هذا في مرض موته، فسدا للذرائع قال هذا الكلام. أما الصديق وبعض الصحابة قال لا، نسمع ما يمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اختلط الحابل بالنابيل وجرى الخلاف، أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد خلافهم، فامتنع عن تبليغ هذا الأمر وعن أن يملي عليهم. قال العلماء لو كان هذا العلم من الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم تبليغه لما منعهم أنهم اختصموا، لأنه هو واجب عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا ما كان عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام يكتم أمرا أمره الله بتبليغه. ولو كان هذا العلم من المنهي عن تبليغه لما قال سأملي عليكم، فلما قال سأملي عليكم ثم لم يملي وامتنع من أجل سد الذرائع حتى ما يقول بعض الناس هذا القول، لأنه إذا أمل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى ذلك والعياذ بالله إلى عذابه، فننصف لما رأى هذا الاحتمال امتنع عن تبليغ هذا الأمر، لأن هذا العلم من المخير فيه عليه الصلاة والسلام، كان هذا العلم مما خير فيه، فهذا دليل على أن هناك علم خير النبي صلى الله عليه وسلم به. أما العلم الثالث فهو علم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.